الله ورسوله أعلم يقال هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته في مثل هذا المقام في مثل هذه الأمور التي غيبية أو في الأمور الدينية وأما أو في الأمور الدنيوية وأما في الشؤون الدينية غير الغيبية كالأحكام يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أي في الشؤون الدينية غير الغيبية بمعنى لو سئلت مثلا عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة أو الصيام أو أي شيء في الدين ولم تعلم لك أن تقول الله ورسوله أعلم هذه من المسائل التي يتشدد فيها بعض الناس ولا ينبغي فمثل هذه المسائل قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته ونحن لم نعلم إلا بعدما علم هو الذي علم وعلم الصحابة والصحابة علموا من بعدهم حتى علمنا نحن لذلك لا غضاضة أبدا أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم بالنسبة للأمور الدينية وأما الأمور المتجددة كأن يسألك إنسان عن قدوم زيد ونزول مطر في المكان الفلاني وعدم نزول المطر وأنت لا تعلم لا يسعك إلا أن تقول الله أعلم ولا يجوز في مثل هذا أن تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول لا يعلم مثل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه في حياته والله أعلم.